وعياك وتعمل اشياء مش طبعك. لما فجأة تتغير يعني بتحب، لما ما فيك تفرق بين الوهم والمنطق، لما ما تقدر تفهم يعني بتحب، لما بتغيب عن وعيك وتعمل اشياء مش طبعك، لما فجأة تتغير يعني بتحب، لما ما فيك تفرق بين الوهم والمنطق، لما ما تقدر تفهم يعني بتحب. هو الحب منه عشرة لا بيخلق بعد فترة، لما ما فيك تصايد لحتى تعد للعشرة. عدلنا العشرة من عشرة لا بيخلق بقى.